بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحد الحي لديق أو مصاب. فقام رجل منهم فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاب فتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: والله. فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا فتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. نعم. هذا حديث كما بوب النووي رحمه الله تعالى فيه جواز أخذ الأجرة على الرقية. وقوله في الحديث لديق يعني لدغته إحدى ذوات السموم، وقوله فأعطي قطيعا من غنم، القطيع ما بين العشر إلى الأربعين، وقيل ما بين الخمس عشرة إلى الخمس والعشرين. نعم. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده جواز أخذ الأجرة على الرقية. نعم، أخذ الأجرة على الرقية لا بأس. والأخذ على الرقية ينقسم إلى أقسام: القسم الأول الأخذ من بيت المال، فهذا جائز ولا بأس به، وهذا موضع اتفاق. والقسم الثاني الأخذ بلا مشارطة، فهذا أيضا جائز بلا نعم جائز بالاتفاق، يعني لو رقيت شخصا ثم أعطاك لا بأس أن تأخذ، هذا جائز بالاتفاق أيضا. والقسم الثالث الجعل، كما لو قال: من رقى هذا المريض فله كذا وكذا، هذا أيضا جائز بالاتفاق. القسم الرابع الأخذ عن طريق المشارطة وهي الأجرة، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وأوسع المذاهب في ذلك مذهب الشافعية، مذهب الشافعية هم أوسع المذاهب في أخذ الأجرة على القرب على العبادات، وأضيق المذاهب مذهب الحنابلة، الحنابلة ما يرون أخذ الأجرة على القرب يعني عن طريق المشارطة، هذا لا يرون ذلك. والذي يظهر والله أعلم من الأدلة أن أخذ الأجرة على القرب أنه جائز ولا بأس به، ويدل هذا الحديث. نعم. ونعم نعم يدل لهذا الحديث، وأيضا حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم، زوجتكها بما معك من القرآن. ونعم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالذي يظهر والله أعلم الجواز إلا ما ورد النهي عنه، كأخذ الأجرة على الإمامة والأذان والخطابة ونحو ذلك، كما جاء في حديث عثمان بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالذي ورد فيه النص مثل الأذان ونحوه هذا يمنع منه، أما ما عدا ذلك فيظهر والله أعلم أن هذا جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا صريح. نعم صريح. نعم. وفي هذا الحديث جواز الاستيهاب وجواز طلب المال عند المصلحة. يعني الأصل أن الإنسان أنه لا يطلب المال إلا إذا كان من أهله، من أهل الطلب، لكن إذا كان هناك مصلحة فلا بأس. يعني ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا واضربوا لي معكم بسهم. يعني خذوا واضربوا لي معكم بسهم، طلب الهدية، طلب الاستيهاب، طلب المال للمصلحة أو الإعطاء للمصلحة فهذا لا بأس به. والمصلحة هنا ظاهرة، هي مصلحة التعليم والإرشاد. هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم هذا أشد وقعا في حل مثل هذه الأجرة أو الجعل الذي أخذوه. وأيضا فيه أيضا رفع الحرج عن قلوبهم إلى آخره. وفي هذا أيضا فيه الضيافة: فاستضافوهم فلم يضيفوهم. فيه الضيافة، والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الضيافة واجبة، الضيافة واجبة، لكن يذكرون لها شروطا: أن تكون في القرى دون الأمصار. عند جمهور العلم أنها مستحبة، وهنا كونهم لم يضيفوهم إلى آخره هذا كونهم اشترطوا عليهم جعلا، كونهم لم يضيفوهم ولما لدغ سيدهم اشترطوا عليهم جعلا، هذا يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب الضيافة. وما يدل أيضا على وجوب الضيافة، مما يدل على وجوب الضيافة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضيف، بحيث عقبة إذا امتنع المضيف من أن يضيفه وقدر على شيء من ماله أن يأخذ بقدر الضيافة، مما يدل على أن هذا حق. يعني أن هذا حق. نعم. وفيه أيضا مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، مشروعية الرقية في بالقرآن. تقدم الكلام عن الرقية وذكرنا جملة من مباحثها وما يتعلق بشروطها إلى آخره. وفيه أيضا أن من أنجع ما يبرأ به اللديق هي الرقية بفاتحة الكتاب. نعم، الرقية بفاتحة الكتاب. نعم. قال: وحدثنا محمد البشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل. في هذا فضيلة هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب فضائلها كثيرة، حتى ذكر بعض العلماء بأن معاني القرآن تجتمع في سورة الفاتحة، والكتب السماوية السابقة كلها تجتمع في القرآن. فمعنى هذا أن الفاتحة تجمع معاني كل الكتب السماوية، ولهذا أصبحت ركنا من أركان الصلاة، يعني قراءتها في الصلاة ركن من أركان الصلاة. نعم. وقوله يجمع بزاقه ويتفل، في هذا الدليل على أن النفث هذا اختلف فيه العلماء رحمه الله، هل هو مجرد النفخ بلا ريق أو أنه يصحبه الريق. يعني العلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول قال بعض العلماء بأن النفث عند القراءة يكون بلا تفل، لا يصحب شيء من الريق. وقال بعض العلماء بل لا بأس أن يصحبه شيء من الريق، كما في هذه الرواية: يجمع بزاقه ويتفل. هذا يظهر أنه خلط مع النفخ شيء من الريقه. ويدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى به مريض، إلى آخره. فالأمر في هذا واسع، يعني إذا نفخ، إذا قرأ، سواء كان ذلك معه ريق أو لم يكن معه ريق، نقول الأمر في هذا واسع. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد ابن سيرين على أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن السيد الحي سليم لدق، يعني قولها سليم هذا بمعنى لديق، يعني أنه لدق، وإنما قالت سليم يعني عبرت بسليم هذا باب ماذا؟ باب التفاؤل، ومثله يقال للكسير جبير، يعني هذا من باب التفاؤل، ويقال للأرض القفر التي ليس فيها شيء يقال لها ماذا؟ مفازة، صح سنت، يقال لها مفازة، يعني هذا كله من باب التفاؤل. فهل فيكم من راق؟ وفي هذا أيضا أن الرقية كانت معروفة، يعني أن الرقية كانت معروفة حتى في الجاهلية، يعني قبل الإسلام. فقام رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. وفيه أن الرقية يكفي أن يرقي شيء من القرآن بما يحفظ من كتاب الله عز وجل، يكفي. القرآن هدى وشفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال: نعم. فقال: ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. نعم. وهذا كما سلف الحديث، هذا كما تقدم فيه جواز أخذ الأجرة على الرقية، لأن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه شرطه، وأنه لا يرقي إلا أن يجعل لهم جعلا، وهذه هي الأجرة، الأجرة تكون عن طريق المشارطة. قال: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير ابن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاد. هذا الحديث فيه شيء من مسائل الرقية ومما يشرع فيها، وأنه يشرع لمن رقى غيره أو رقى نفسه، لمن رقى نفسه أو رقى غيره، أن يضع يده على المكان الذي يؤلمه. فمثلا إذا ألمه رأسه أو ألمه بطنه أو نحو ذلك يضع يده عليه، أو أنت إذا رقيت شخصا تضع يدك على المكان الذي يتألم منه، وتقول هذا الذكر بسم الله، تقول بسم الله ثلاث مرات وتعيذه: أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر سبع مرات. نعم. وأيضا نعم إذا قرأت عليه نعم، وإذا كان الإنسان هو الذي يتألم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: وحدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. يعني حال الشيطان بيني وبين صلاتي، يعني حال الشيطان بيني وبين صلاتي من حيث الخشوع، يعني من حيث الخشوع والتدبر، تدبر القراءة، إذ إن هذا هو لب الصلاة وخشوعها وهو روح الصلاة، يلبسها يعني يخلط الصلاة، يخلط الصلاة عليه ويوقع في اللبس فيما يتعلق بعدد الركعات ونحو ذلك، ما يتعلق أيضا بالقراءة ونحو ذلك. الصلاة الشيطان حال بينه وبين الصلاة، يعني ما يتعلق بالخشوع والتدبر، وأوقع أيضا في التخليط في الصلاة فيما يتعلق بالركعات والسجدات ونحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. في هذا، هذا فيه علاج لأمر معنوي، ما تقدم فيه علاج لأمور حسية، وهذا فيه علاج لأي شيء لأمور معنوية، وعدم الخشوع في الصلاة، نعم عدم الخشوع في الصلاة. فإذا كثر عند الإنسان الهواجس ونحو ذلك فهذا يفعل، نعم، مع هذا الشيطان كما فعل عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساره ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات ينفذ مع الاستعاذة، يعني عن يساره ينفذ مع الاستعاذة. وإذا كان هذا، إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان مأموما فإنه لا حاجة أنه ينفث عن يساره يلتفت، وإنما ينفث عن يساره بلا التفات إذا كان مأموما. أما إذا كان منفردا أو إماما فهذا ينفث عن يساره مع الالتفات، لأنه إذا كان مأموما هذا يؤذي، هذا يؤذي من بجانبه، لكن إذا كان منفردا أو إماما فإنه لا بأس. وفي هذا فيه علاج هذه الوسوسة، لأن الشيطان كما في حديث أبي هريرة: إذا ثوب، إذا نودي بالصلاة أطبأ أدبر وله ضراط، فإذا ثوب بالصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى، هذا كله من تخليط الشيطان. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينفث عن يساره ثلاث مرات. وفي هذا أيضا أن الالتفات عنها، الالتفات جائز، يعني من الالتفات في الصلاة جائز الحاجة، لا بأس الإنسان أن يلتفت عن يساره برأسه عند الحاجة، هذا جائز ولا بأس به، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا نعم نعم وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا سهى، يعني إذا حصل له شيء من هذه الهواجس ونحو ذلك، أن صلاته لا تبطل عليه، نعم، حتى ولو كثرت مثل هذه الهواجس. قال بعض العلماء: تبطل الصلاة إذا غلبت الهواجس على الصلاة، إذا غلبت الصلاة فإنه يدري كم صلى إلى آخره، قال تبطل عليه صلاته. لكن اللي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كثرت مثل معه هذه الهواجس إلى آخره فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإعادة الصلاة، لم يرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعيد الصلاة. وفيه أيضا أن مثل هذه الهواجس أيضا لا توجب سجود السهو، يعني إذا حصل إنسان سهو وغفلة في الصلاة وسرحان فإنه لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو، يعني هذا لا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد لمثل هذا. نعم، لكن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه. حيث عن عمار: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال سلم إلا عشرها. قال: وحدثناه محمد المثنى قال حدثنا السلم بن نوح حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، ولم يذكر في حديث السلم بن نوح ثلاثة. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: قلت يا رسول الله، ثم ذكر مثل حديثه. قال: وحدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. لكل داء دواء. الداء هو اعتلال الصحة والسقم، وهو خروج الجسم عن حالته الطبيعية وعن مجراه الطبيعي، هذا الداء. والدواء رد الجسم إلى حالته الطبيعية، الدواء رد الجسم إلى حالته الطبيعية. وفي هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل داء دواء، وهذا من الأمور الغيبية، وهذا حكم الله الكوني القدري، يعني هذا حكم الله الكوني القدري، أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن المسلم مأمور بأن يأخذ عن الأسباب وأن يفتش إلى آخره. وفي هذا مشروع التداوي، وأن التداوي لا ينافي التوكل. وسبق أن ذكرنا أن التداوي ينقسم إلى أقسام، يعني متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مباحا. طيب ذكرنا الأقسام هذه، متى يجب التداوي محمد؟ إذا كان هذا المرض يؤدي إلى هلاكه والعلاج يؤدي إلى هذا المرض زي. نعم زين، هذا يجب. نعم، يعني إذا كان ترك التداوي يؤدي إلى الهلاك، وهذا الدواء نافع، فنقول بأنه يجب عليه أن يتداوى في هذه الحالة. والقسم الثاني نعم، متى؟ إذا كان يتحمل مشقة هذا المرض، ولكن يثني هذا المرض عن الأشياء. لا، ما جبت. متى يفتح؟ نعم، إذا كان لا يؤدي الهلاك ويغلب على الظن نفع هذا العلاج، فهذا نقول يستحب. ذكرت العلة بس. نعم، مثلا إنسان أصابه صداع، إذا أكل مسكنات هذه هدأ هذا الصداع، فنقول يستحب لو نتعالج، لأن كونه يترك العلاج هذا يقعده عما هو خير من طاعة الله والقيام بأمور أهله ونحو ذلك. القسم الثالث، سوى الأمران. نعم، يحتمل. نعم، إذا كان لا يؤدي للهلاك وتساوى الأمران، ربما أنه ينفع وربما أنه لا ينفع، ليس هناك ظن على أن هذا العلاج نافع، فهذا يباح له التداوي، وتركه أولى. يعني ترك التداوي هنا أولى. لا لا مو بعد لا ذكروا تفصيل بس ولا هم يتكلمون عليها من حيث العموم مو بيفصلون. قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. نعم، إذا وافق الدواء للداء فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل. في هذا إثبات إذن الله الكوني القدري، وأن كل شيء في الكون إنما هو بإذن الله وإرادته ومشيئته، ولا يخرج شيء عن إذن الله وإرادته ومشيئته. نعم، لكن الإنسان مأمور بأن يفعل الأسباب، مأمور بأن يتخذ الأسباب. قال وحدثنا هارون بن عروف وأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكير حدث أن عاصم بن عمرو ابن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. فيه الحجامة والحجامة هي إخراج الدم من مواضع في الجسد، وفيه دليل لمن قال بأن الحجامة مستحبة، يعني الحجامة هل هي مستحبة أو أنها مباحة؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، بعض العلماء يرى أن الحجامة مستحبة، نعم، بعضهم يرى أنها من قبيل الأدوية. وفيه أن الحجامة فيها شفاء، وسيأتينا نعم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. نعم، وفيه أيضا أن العلاج أو أن من أنواع العلاج ما يكون بالاستفراغ، يعني ما يكون عن طريق الاستفراغ، يعني استفراغ المواد الفاسدة التي تكون في الجسم، والحجامة فيها استفراغ للدم الفاسد، يعني للدم. وسيأتينا إن شاء الله الكلام يعني إن شاء الله عن الحجامة وما يتعلق بها، يعني فيها بعض المسائل إن شاء الله سنتطرق لها إن شاء الله بإذن الله. سيذكر المؤلف رحمه الله يعني كثيرا من الأحاديث الواردة في الحجامة، وسيأتينا بإذن الله. الله أعلم.